لا تصاحب القتال هي الشهوة الفرق الحربية ولا الدروع هي الدرع السابق الطويل. نعم. يعني لا تحميه القوة ولا تحميه الرجال متى حضر أجله. قال ولك في نحو لا حول ولا قوة. هذه آخر شيء من الباب لا، وهو أنه إذا تكررت الخمس أوجه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة، الأوجه الخمسة إذا تكررت لا لا في أول الأمر وبعدين تجد كمان مرة ثانية. طبعا حول اجتمعت فيه الشروط فهو مبني، فنقول لا حول لا نادر الجنس تعنى العمل إن حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مبني لأنه ليس مضافا ولا شبيه به في المضاف، ومبني على الفتح كما سبق لأنه مفرد ومفرد لأن ما ينصب به كما ينصب الفتحة، فنقول في إعرابها لا حول ولا قوة إلا بالله، حول مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، ولا قوة محكيتها وكمان كما نقول لا عمل عمل إنا، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب بالله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر للا الأولى ولا الثانية، إذا كان الأول مفتوعا كما سمعنا والثاني مفتوحا هكذا يعرف وهكذا يكون بحالة البناء لأنه ليس مضاف ولا تقدير لا حول ولا قوة كائنان إلا بالله باعتبار أنه تنصب الاسم المفتح والخلاص الجنجيس وكلمة كائنا الأول مبني على الفتح والثاني مبني ايش؟ على الفتح في حالة تكرارها. تقول لك الا شيخ ولا الحصر؟ لا نعم. لا حول ولا قوة الا تقول الحصر هنا؟ لا حصر لا حصر ما عرفنا، فإذا قلنا لا حول ولا قوة هنا يجوز ممكن يتكلم ولا نعتبر لائمين، العرب قد أتوا به على هذا الوجه. متى كانت لا الأولى والاسمها مبني على الفتح يقول لا حول ولا قوة، ولنا أن نقول ولا قوة، ولنا أن نقول ولا قوة، كان يجوز فيه كم وجه؟ ثلاثة أوجه. إذا كان الأول مبنيا على الفتح ممكن أن تقول لا حول ولا قوة الأول وجه، والوجه الثاني ولا قوة، والوجه الثالث نقول ولا قوة. لو نطقت بهذه الأوجه ما تعتبر أنت لازما. الإعراب رأيتم وجهة الإعراب لما قلنا حوله مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، ولا قوة كمان نفس الشيء، عملنا الثانية عمل لا الأولى وهو مبني على الفتح في محل نصب. هناك لاحظتم عندما نقول لا حول مبني على الفتح في محل نصب، إذا قلنا ولا قوة نكون قد راعينا النقص، أما إذا قلنا ولا قوة فنكون راعينا المحل، نقول الواو حرف عطف ولا نبيه قوة معطوف على محل حول، محل حول ما قلنا مبني على الفتح في محل نصب، إذا قلنا ولا قوة تكون عرفه، أما إذا قلنا ولا قوة تكون عرفه راعينا راعينا المحل، نعرفها بهذا الشكل هذا، والجار مجرور متعلق المحذوف خبر. وإذا قلنا لا حول ولا قوة ممكن أن نعتبر لا ثاني عامد عمد عمل ليس، ممكن ولا قوة معطوف على محل لا مع اسمها لأنه هي في محل مبتدأ، لا اسمها في محل مبتدأ فنكون قد عطفناها باعتبار محل لا مع اسمها، إذن يجوز في الوجه لا الثانية أن نعتبر لفظ قوة اللفظ حول، ولنا أن نعتبر محلها، ولنا أن نعتبر عمل عمل ليس من ناحية الإعراب، ولنا أيضا أن نعتبر لا وصلها في محل رفع المبتدأ. ماذا يعني أصبح لنا أن نقول لا الأولى عمل عمل عمل عمل إن ولا الثاني عمل عمل إيه؟ ليس بس ما يصلح. مثل الوجه الأول لما قلنا بالله جار ومجرور متعلق محذوف خبر كائناني، لأنه خير ذي خبر منصوب وخير ذي خبر منصوب، لذلك نقول بالله خبر لا الأولى ونعتبر خبر لا الثاني محذوف، ولنا أن نجعل الجار ومجرور خبر لا الأولى والثاني من ناحية الإعراب، ولنا أن نجعل ذلك يعني الجار ومجرور متعلق محذوف خبر لا الأولى، ولنا أن نجعله منصوبا خبر لا التي عملناها عمل ايه؟ عمل ليس. اذن متى كانت تكررت لا والاسم قد ايه تكرر؟ متى فتحنا اللام الاولى وقلنا عنه مبني على الفتح في محل نصب ولا قوة لحظ لفظه نقول ولا قوة، إن لاحظنا محله نقول ايه ولا قوة، إن لاحظنا ولا قوة يكون مع لاحظنا محل لا مع اسمها أو عمل عمل ايه ليس. إذن من ناحية النطق حتى لا نقول لا إني، متى بنينا الأول على الفتح فالثاني لنا فيه ثلاثة ايه أوتر البناء واعتبار المحل ولنا أيضا شو الرفع أفضل حتى شو فيه، لأنه نحن بعد بلال بلال عام لعمل ايه؟ عام لعمل إنا، ولكن هذا في حالة تكرارها إذا جاءت ومكررة وكانت لا الأولى مبنية على الفتح فلا الثاني يجوز فيها أن ننطق فيها على ثلاثة أوجه، ننطق فيها مبنية على الفتح ولا أن نعتبر محلها ولنا أن نعتبرها عام لعمل ليس أو معطوفة على لا معشوف. طيب ذلك عكسنا، يعني جعلنا الأول عمل عمل ليس ولا الثانية شو بدنا نقول لا حول ولا قوة ولا قوة وشهية، أنت لو نطقنا فيها على أحد الوجهين يكون اللفظ صحيحا ونحن نعتبر أن الكلام ونعتبر الكلام مجهولا. الأولى تكون لا الأولى عملت عمل ليس، نقول لا حول لا نافية للوحدة مشان تفرق بينه وبين الثاني، وإن كان هي في الحقيقة في الجنس ومرفوع، ما طبعا هنا ما نقول عنه ممنوع، نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو نقول ولا بجنس ثاني لنا أن نقول بذلك ولا قوة ولا قوة. هناك من نصب راح لأنه ما في عندنا محل، هناك لما قلنا لا حول كانت مبني على الفتح في محل نصب أخذ نراعي المحل، هنا ما في محل نفس حول تسمى إذا ولا قوة تكون هي كما سمعتموها نقول عند عمل ليس، ولنا أن نقول ولا قوة بتكون عاملة عمل إيه إنها. فإذا تكررت لا وكانت الأولى مبنية على الفتح جنى في الثاني ثلاث أوجه، أيها نطقنا نقول لسنا لا إليه ولسنا مخالفين الأعراب في كلامها. متى؟ إذا الأول مبني على الفتح والثاني مرفوع لنا رفعه ولنا نصبه باعتبار المحل ولنا نصبه باعتبار شو اللفظ، الثاني تم الإحجاز به ثلاثة أوجه البناء واحد والنصب باعتبار المحل والرفع باعتبار أنه عمل عمل إيه ليس. عكسنا الأول مرفوع قلنا لا حول أن يكون يجوز في الثاني أن نقول فيه ولا قوة، نقول مثل الإعراب الأول، ولنا أن نقول ولا قوة على اعتبار لا عمد على الجنة، هذه تقول لا حول ولا قوة يجوز فيها في النطق ثلاثة إيه؟ خمسة أوجه، هذه الخمسة أوجه، الخمس أوجه إذا فتحنا الأول ثلاثة أوجه، وإذا فتحنا الثاني وإذا رفعنا الأول يكون يجوز بالثاني شو هو فقط، لأن ما بقي محل للمصر. وهذا الشيء أيضا إذا أتينا بصفة صفة متصلة لا فصل بينها وبين الموضوع، نقول لا رجل ضريفا ولا رجل ضريفا ولا رجل ضريف، الوصف كم يجوز أن ننطق به؟ يجوز أن ننطق به على ثلاثة أوجه، هذه الأوجه الثلاثة أتينا بحول كما سمعتم أعرابا مبني على القطة في محل نصب، النعي تبعه وهو كلمة ضريف، هذا ليس مضاف، يعني هذا ما قلنا المفرد المضاف وليس مضاف وليس مضاف، وما في خاطر بين الصفة والموصوف، عندئذ لو نطقنا بالصفة على ثلاثة أوجه راعينا له الحول بالإيمان وعزته ولاعينا محله فانظرنا فقلنا ضيفا، ولاحظنا محلنا مع اسمها فقلنا في ذلك ضيف، فلذلك لو نطقنا بالأوجه الثلاثة يكون نطقنا صحيحا وموافقا للعربي في كلامه. هذه مسألة إذا تكررت لا يجوز ان بنينا الأول، يعني نعم مثل المكرر في هناك اقرأوا عبارة تنتهي نرى فضل لعمل ان باجتماع الشروط يكون مبني وبناء سن المبني المبني صغيرة يعني او صحيحا مكررة العرب في كلامنا العمل ان رضا اخبار مرفوع والعمد عمل ليس لدى خبر سوى موصول، الموجود نجعله لأحدهما ونجعل الخبر الآخر محذوف دل عليه سوى الموجود، أدركت؟ في حالة اتفاقات العمل مبنى مع أن نجعله كائنا، وفي حالة المختلف واحدة به خبر موصول واحدة به خبر مرفوع نجعل الجار بخبر لأحدهما ونجعل خبر الآخر هو معنوصا أجي بهم يتفهم الإطارة في المثل شرحنا ثلاثة متى كان الأول الأول مرفوع قل لنا أن ننطق بها على الأوجه ثلاثة كمنا يعني كما أن الصفة ينوز بها الأوجه الثلاثة لا رجل ضريفا ولا رجل ضريفا ولا رجل ضريف، كمان هنا الوجه الثاني اذا فتحنا الاول يجيب فيه او معنى قوله كالصفه نعم ولا رجل ضريف، كون النعي اجلت به ثلاثه اوجه كمان دون العصر اذا فتحنا الباب الاولى ثاني يجوز به ان يقول لا حول ولا قوه ولا قوه صفه كما ان الصفه يجوز بها الاوجه الثلاث كمان هذا نعم. اول حدود الاوجه الثلاثه جائز اذا فتحنا الاول بنيناه على الفتح، اما اذا رفعنا الاول يدل بالثانية وجهه فتحنا قلنا لا حول شو بجلوسه ولا قوه ولا قوه ولا قوه لان لا الاولى اجت مفتوحه عند المحل هناك أجزء النصر فيما قلنا عنه بالملاحظ في المحل في المحل راء باعتبار أنه لما تقول رفوع ما في محل عندنا ضغط بدي من كان العبارة الأول لما نتبعه ونقول لا حول الثاني قوة لنا أن نقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة على الإعراب الذي سمعتم، اما اذا رفعنا الاول قلنا لا حول الاول هو قوم ثم نكرر نفس الكلمه ولا لا حول الثاني ما في عندنا محل حتى نقول ما باعتبار المحل يكون مرفوع حتى لانه عامل عمل لا اللي عمل ليس او يكون هو عامل عمل ما في عندنا محل موصول ذلك جاز الثاني وجهان الرفع والبناء على الفتح وليس هناك محل للنصب نعم اقول بدون شواء بدون واء فقال ولم تتكرر لا لا حول لا يجوز ان نقول لا حول لان مكان كلمه المعطوفه وكلمته وقوه نعم اذا تتكرر لا ولا في الثانيه ان تكتب لم نعطوه باعتبار النقوم نعم فقال وابنه وابنا اولا جاء عطف لكن لا ما تكرر بعد ذلك لا ابا وابنا اذا كان قلنا وابنا يكون معطوف على ابا باعتبار المحل لم يكن غيره مثل هذه الصفه فلا ابا وابنا مثل الا توسد بالميت وتازر تكمله البيت نعم مفرد كما عن المفرد لا مضاف ولا غير مضاف والوصف كمان الدخول مفرد والوصف والموصوف متصلان لم يصل بينهما اي حكم يجوز في النعت ان ننطق به على احد ثلاثه اوجه فنقول لا رجل ضعيفا نقول لا حظا لكم شكرا لهم ولا جاء ان نقول ضريفا لا حظا المحل ولنا ان نقول ضريف لا حظ اعتبار لا مع اسمها نفس الحاكم في عهد السكينه نعم الرب هو جاز ايه المظلوم كلمه هو في الدار لا رجل في الدار دار مظلوم حتى المحدود خبر هذا لا رجل في الدار اذا نقول بذلك ضريف وضريفا ممكن كثر الكلام على القدر المكان الذي دخلت عليه ولا ما اعتبرنا التركيب كتركيب 15 ما ممكن هنا باعتبار فصل خاص وصارت اشياء كثيره. بعد عمل قال عامل عمل ان انتم بهمني انكم تفهمون المقصود في بعض اشياء يعني بعض العبارات اما خلاصته ما قلت هو لكم هذا خلاصه الحج الموجود هو في الكتاب انتهى الان عندنا النواسخ القسم الاول الذي يرفع المبتدا وينصب الخبر وتقدم منه قسمين افعال وحروف ما ولا ولا والقسم الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر وهو ان الآن عندنا القسم الثالث وهذا القسم الثالث ينصب المبتدا ترقبة بتقول الرجل صادق الرجل نعتبره مبتدا صادق القسم الثاني نصب المبتدا ورفع الخبر على التفصيلات القسم الثالث ينصب المبتدا والخبر فالمبتدا على انه مفعول اول والخبر على انه مفعول ثاني القلم مكسور مبتدا الخبر خلينا نقول ظننت القلم مكسورا صرنا القلم هو المفعول الاول ومكسورا هو المفعول ايه هو المفعول الثاني هذا القسم الثالث من النواسخ وهو ما ينصب حكم المبتدا والخبر وهو افعال ربما لا يستكملها هنا صاحب القصر والا هي معروفه افعال 14 13 كلمه تسمى افعال القلوب لان معانيها قلبيه لما بتقول علمت العلم في القلب بخلاف علم لما تكون بما عرف توصف هو مفعولا واحد راى فلان كذا من الراي انه هو يرى هذا الراي راى ابو حنيفه كذا نقول كذا راى الشافعي راى هنا بمعنى ظن يغلب على ظنه فدائما اسموها سموها افعال القلوب لانها تدل على معان قلبيه هذه لا بأس. الظن هو أقوى وهي 13 كلمة، وعندك سبع كلمات اسمها أفعال التصيير ما ذكرها المصنفون يذكرونها عادة، أو يسمى أفعال التحليل وتسمى أفعال التصوير. فمجموع الأعمال أو الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر إنما هي 20 كلمة أو 21 كلمة. وهناك أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل كمان المصنف ما تعرض لها، وهي سبع كلمات سبع وعشرين، صاروا 27 كلمة. هذه تنصب مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر كما رأيتم من المثل. ظننت الرجل صادقا، أصلها قبل الذكور ظننت كان الرجل صادقا، دخلت ظن نصبتهما على أنهما مفعولان، الأول كان مبتدأ والثاني إنما كان خبرا. أما في هناك أفعال في اللغة العربية تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما مبتدأ والخبر، يأتي في الكتاب وليست محصورة لا بالمية ولا بالخمسين، وإنما تعرف بواسطة هو القرائن اسمها أعطى بالطول أعطيت الفقير ثوبا، فهذا الفقير مفعول أول وثوبا مفعول ثاني، لكن الفرق بين أعطى وبين علم، لأن ما أعطى توصف مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، أما علم وأقواتها فإنها توصف مفعولين أصلهما مبتدا وخبر. وهناك علامة يستأنس بها وإن كانت ليست مفتردة، تدرسون هذا بكل سهولة، كيف ندرك أن هذا مفعولان أصلهما مبتدا وخبر وذلك مفعولان ليس أصلهما وخبر؟ تأخذ المفعول الأول وترجله مبتدأ وتجعل المفعول الثاني خبرا، فإن كان المعنى صحيحا فهو أصلهما مبتدأ وخبر، وإن كان المعنى فاسدا يكون أصلهما ليس مبتدأ وخبر. أي مثال بتريدوا لما نقول علمت الرجل صادقا، خلينا نرجعها الرجل صادقا كلام صحيح، أما أعطيت الفقير ثوبا حط الفقير ساوي مبتدأ وحط ساوي خبر ثبوت الفقير ثوب، كسرت المحتاج جبة المحتاج مفعول به أول جبة مفعول به ثاني، خليت تجعل المفعول الأول مبتدأ والثاني خبر بس هذا المعنى، يصبح المحتاج جبة على حد ما هو صحيح. هذه علامة تقديرية مفهومة قاعدة مضطردة التسهيل مهم لكم، وهو إن شلون نعرف إنه هذا أصلهما مبتدأ وخبر؟ هاي كله أولا الأفعال محصورة كما قلت لكم، غاية ما هناك 27 سوى كلمة وما عداها فقد ينصب مفعولين وليس محصورا لا بعشرين ولا بأربعين، وإنما يعرف إيه؟ يعرف من القرائن، فإن كان أكثر النحويين يذكرون أربعة، أعطى وكسر منح أو ألبس، منحت المجد جائزة، خلينا نقول المجد جائزة، المعنى مو صحيح، هذا كلام فاسد، فلذلك نقول أصلهما ليسوا مبتدا وخبر. ظننت الرجل عالما، ممكن تقول الرجل إيه؟ عالما، الرجل عالما. دريت الرجل وفيا، ممكن تقول الرجل وفي، معنى شو يقول؟ صحيح، هي علامة تقديرية كما قلت لكم، لا تفهموا قاعدتها مضطردة، تيجي بعض الأسئلة تنخرج معنى بالله، لكن يعني تستأنسون بها إذا أردتم وسئلتم إنه ما هذان المفعولان؟ أصلهما مبتدأ وخبر أو ليس أصلهما مبتدأ وخبر؟ هذه اسمها باب ظن وأقواتها، وهي يعد قسما كبيرا منها المؤلف تدينون منها التدين ويقرأ الباب الأول هو بابها أنا، والباب الثاني إن وأقواتها، الباب الثالث هذا ظن إيه وأقواتها، ينصب هو لذلك أول كلمة قالها ابن هشام قال معانيها قلبية وسميت أفعال إيش؟ الظن، وهي قد تفيد القطع وتفيد الظن وتفيد الرجعان إلى يعني ترتيبات. نعم، لكن إذا كان حسب ما هي بمعنى ظن ما تترجمها مفهوميا. نعم، كلمة عندي بمعنى ظن خبت فلانا صديقا بمعنى ظننته هو صديقه. نعم، ونعلمه لأن الله يستحيل عليه الظن، لذلك استعمل بمعنى العلم والقطع وبمعنى غلبته هو وبمعنى غلبته الظن. نعم، القلبي تنصب المفعولين وهذان المفعولان اصلهما مبتدا وخبر. نعم، رافع المادي اعظم منه هو العظيم سبحانه وتعالى. رايت الله مفعول اول، اكبر مفعول به ثاني، اكبر مضاف وكلي مضاف اليه، كلي مضاف وشيئين مضاف اليه. محل الاستشهاد انه رجلت راى بمعنى علمت الله اعظم شيء. اي في هناك عنده في هذا البلد في اسم الغاء واسم تعليق. الالغاء اذا جاء الفعل وجاء مفعوله بعده، عندما تقول علمت بكرا ناجحا، هو بكرا مفعول به اول وناجحا مفعول به ثاني، ويجب العمل في حال تقدم الفعل وتاخر المفعولين لا بد من العمل لا غير البتة. ننصب الاول وننصب الثاني، الاول على انه مفعول اول والثاني على انه مفعول به ثاني، ولكن ماذا يكون؟ يتقدم الفعل وبعد ذلك ياتي المفعولان. هذه مساله الانصاب بحيث يقع الفعل بين المفعولين، بان تقول زيدا علمت ناجحا، هنا احد المفعولين سبق وواحد اجى متاخر والان وين اجى؟ النصر. في هذا لنا ان نقول زيدا علمت ناجحا، فنعرف زيدا المفعول به اول وناجحا مفعول به ثاني، وعلمت فعل شواء وفاعل مبني على السكون. ولنا ان نلغي العمل ونقول زيد علمت ناجح، فنعتبر زيد مبتدا وناجح خبر وجملة علمت معتبرة بين المبتدا وبين الخبر. هذا معنى قولي ما يجلغى. إن نطقنا هذا لا نلحن وقلنا زيد علمت ناجح، ولنا أن نقول زيدا علمت ناجحا فنبقي الإعمال. كمان في مسألة التقدم بأن نقول زيدا ناجحا علمت، ولنا أن نقول زيد ناجح علمت، نبطل عملها. ومعنى الإلغاء كانت عاملة فألغينا ها نهائيا، لا تعمل لا لكم ولا في المحل، يعني ما نقول الجملة في محل مقموده. هذا معنى قولهم الإلغاء أن نبل العمل في اللفظ والمحل، يعني لا المحل يكون في محل شواء نصب ولا اللفظ يكون شواء منصوبا. ماذا يسمونه؟ يسمونه إلغاء، وهو جائز وثابت عن العرب، لكن عاد ما الأحسن أن نبيها عاملة أو نلغيها؟ الأفصح بكثير من كثير في كلام العرب. ما هو الكثير في كلام العرب والفصيح؟ إلغاءها أو إعمالها؟ أولا مسألة لاحظت من الإلغاء لا يجوز إلا في حالة التوسط أو التقدم، وعرفنا حالة التوسط أن يحل الفعل بين المفعولين، وحالة التقدم أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفعل. لكن إن تقدم الفعل وتأخر المفعولان ما في إلغاء، لا بد من العمل. لذلك الإلغاء لا يكون إلا في حالة التوسط وفي حالة التقدم، ومعناه لا إذا رفع عن اسمان نقول إنهما محلا منصوب ولا لفظهما منصوب، أي هذا معنى قولهم إلغاء العمل لفظا ومحلا. شو اسمه يقال له إلغاء؟ ولكن من الأحسن والأفصح في كلام العرب في مسألة التوسط الإعمال أحسن من الإلغاء، وفي مسألة التقدم الإلغاء أفضل من الإيه، والخلاف مجاز. لا إذا سمعنا إنسان يقول العلم أو زيدا ناجحا علمت، أو يقول زيد ناجح علمت، لم نقل عنه خطأ ولا نقل عن الرجل إنه لحن، فلا بد من التوسط أو التقدم أو التأخر، يعني يتأخر العامل ويتقدم المفعولان، أو يتوسط العامل بين المفعول الأول وبين المفعول. العملية شو يقال لها؟ يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. من أحسن في مسألة التوسط الأقصى الإعمال، وفي مسألة يعني كون نقول زيدا علمت ناجحا أفصح من أن نقول زيد علمت شو ناجح، وإذا قلنا زيد ناجح أفصح من أن نقول زيدا ناجحا في مسألة التقدم، لكن أفصح هذا في مسألة التوسط الأفصح الإعمال، وفي مسألة التقدم الأفصح هو الإلغاء. هذا العملية شو اسم يقال لها؟ يقال لها الإلغاء، والإلغاء أن تبطل عملها وتجعل الاسمين مرفوعين، هذا معنى الإلغاء. والإعمال تبطلهما منصوبين، الأول مرفوع الأول والثاني مرفوع به ثاني، وهذا لا يكون مسألة الإلغاء إلا في حالة التوسط أو في حالة التقدم. أما في حالة العامل تقدم والمقبولان جاء متأخرين لا يجوز الإلغاء أبدا، فلا بد. هذه معنى قولهم في الإلغاء. الإلغاء ما هو؟ إبطال، وذلك قال ويلغين عندك، هذه الأفعال تلغى في حالة التوسط وفي حالة في عندهم. المسألة الثانية ستأتي وهي التعليق. تعليق، هذا التعليق الفعل الذي هو من ضمن أخواتها، قلنا يأتي الفعل ويأتي المفعول الثاني. في لغة العرب هناك إذا حالت بين الفعل وبين المفعولين يجب رفع المفعولين. شو اسمها؟ أدوات تعليق. اسمها أدوات التعليق. معنى أدوات التعليق تكون بين الفعل وبين معموليه. قال لا نقول أي مثال كان، لما نقول ظننت القلق نظننت بكرا ناجحا، ما كنا نعرف بكرا مفعول أول وناجحا مفعول به، خليه يفصل بين ظننت وبين بكر ناجح دام الابتداء. شو نقول؟ علمت لبكر ناجح، ولا يبدو أن نقول علمت إيه لبكرا ناجحا. الرعد ثم شو الذي حل بينهما؟ حل بينهما لام ايه؟ لام الابتداء. لام القسم كمان نفس الشيء. هذا المعلقات ستة كم أدى عندهم؟ إن النادية ولا النادية وما النادية، إن النادية ولا النادية وما النادية، هذه. والاستفهام بين الفعل ولام القسم ولا الابتداء، لام القسم ولام الابتداء. متى حالت بين الفعل وبين المفعولين الفعل رفع سلطته عن اللفظ، ولكن تبقى المحل منصوب، المحل يبقى. الآن مثال هذا خلينا نحن نسيت عليه، لما قلنا ظننت زيدا ناجحا، ما عرفنا زيدا مبتدا وناجحا خبر مبتدا مفعول به ثاني، زيدا مقول أول بحاجة. خلينا نحط لنا شو بده يصير، ظننت لزيد ناجح، هنا نعرف ظننت فعل فاعل، لزيد اللام شو مقول عنها؟ لام ايه؟ الابتداء. ونافع زيد المبتدا ونافع خبر، هذا اللفظ مرفوع لكن محله منصوب، بمعنى لو اردنا ان نعقد عليه اسما منصوبا لزيد نقول ظننت لزيد ناجح وعمرا، عمرا وين معطوفه؟ على محل الجمله، لان العامل فرض على السلطه عن اللفظ، لكن المحل الذي هو منصوب. لهند علمت لهند لهند مسافرة وعائشة أو زينب ما في مانع منه، لأنه عليه يكون معطوف على محل الجملة. فإذا التعليق تطلع معنى النتيجة إبطال العمل لفظا لا محلا، هناك بالإلغاء قلنا لكم لا لفظ ولا محل، صار مبتدأ وخبر ما تقيه، ما بقي للعامل سلطة على المعمول لا في لفظه ولا في محله، بمعنى لو أردنا أن نعطف عليه اسما موصوما لما يجب. أن هذا التعليق، والتعليق هذا هو يأتي العامل ويأتي المعمولين ويحل بينهما أداة من هذه الأدوات، مثل ما رأيتم في التمثيل. فعندما علمت ما بقر ناجح، ما بجوز نقول علمت ما بقرا ناجحا، لان شو حل من الفعل؟ ما النافيه، هذه ما النافيه اسمها معلق من المعلقات السته، ما النافيه ولا النافيه وان النافيه ولا الابتداء ولا القسم ولا الاستفهام، السته ادوات هذول شو بيسموهن؟ معلقات. شو معنى معلقات؟ اذا فصلنا العامل عن هذين المفعولين ارتفع سلطة الفعل عن المفعولين، والمفعولان يصير واحد مبتدا وخبر، ترفع السلطة من الناحية اللفظية، لكن من الناحية المحلية فإنها هو تبقى. هذا شو اسمه يقال له؟ تعليق. التعليق شو هو؟ إبطال العمل لفظا لا محل. والإلغاء إيش معناه؟ إبطال العمل لفظا ومحلا. والإلغاء لا يكون إلا في حالة التوسط أو في حالة إيه؟ أن يتقدم المعمولان أو يحل الفعل بينهما. هذا الذي يقال له. عرفتم؟ اقرأ تجد. كان بيت نخلص عبارة المثل. نعم. كانوا لما قدمنا المعمولين واخرنا الفعل ورفعناها قلنا القول، لكن لو ابقيناها منصوب جائز، لكن احسن ان نلغيها. نعم. حاله التوسط او حاله التقدم، متى كان المعمولان متاخرين والعامل سابق لا يجوز الالغاء نهائيا، بل يبقى العمل. نعم. ايزي اقول يا في البيت اول يصدر، وفي الاراجيز وفي الاراجيز اللؤم والخبر، وفي خلتو في خلتو بينهما. وهنا في الاراجيز هذا الجار المجرور هو المفعول به الثاني، واللؤم بحسب هذه الرواية توجد ايه؟ وفي الحالة هذه جاءت مرفوعية، جاءت مرفوعة، إذا هنا ألغى، لأن الفعل توسط بين المفعولين، المفعولين ما هما؟ الجار والمجرور واللؤم. واحد عمله واحد في شعر، فقلنا هذا الأراجيز نوع من أنواع الشعر من بحر الرجز وأبحور الشعر، سامعين قبل بعضكم سمعين فيها. فقال له أنت تهجوني بالقصائد وهذا من لقمك ومن خبرك، أبي الأراجيزي يبني اللقمة وقلت اللقم والقيم علامة ضعفك، يعني أنك تعمل إلى القصيد وتهجوني في ذلك. فالشاهد هنا أن العامل توسط بين المفعولين وألغي العمل فيهما، وواحد جعلناهم مبتدا والثاني خبر. نعم. حالة بين المفعول وبين هو الفعل. نعم. جاء بعد الأفعال،

أداة من أدوات التعليق بين ظنة وبين معموليها فلا تعمل في اللفظ، ترفع سلطتها على اللفظ وتبقى سلطتها على المعنى. هذه المعلقات كم في اللغة العربية؟ في غيرهم 6 معلقات، ما النافي وإن النافي ولا النافي ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام، كما يأتي لكل واحد معكم مثال. عندما قلنا هذا المثال ذاته، عندما نقول ظننت زيدا صادقا هكذا إعرابه كما شرع، خلي يحط لام الابتداء بين ظنه وبين زيد صادق، شفنا نقول ظننت لزيد صادق، ولا يجوز غير ذلك في اللفظ. لما؟ لوجود اللام التي حالت بين الفعل وبين المفعولين، فهذان المفعولان اللذان قلنا عنه في الأصل المفعولين، جت اللام حالت بين الفعل وبين معمولين، هالعملية ماذا يقال لها؟ تعليق. فلفظه ليس منصوبا لكن محله يبقى منصوب، بمعنى لو أردنا أن نقول ظننت لزيد صادق وبكرا، زيد مبتدأ وصادق خبر وبكرا منصوبا، على ما عطفناها على المحل، هذا معنى ترفع سلطتها عن اللفظ ولكن تبقى سلطته عن محل. أما هناك القسم السابق وهو المسمى عندهم الغراء، لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل. أما التعليق معناه هو أن تبقى الجملة تعود مبتدأ خبر ولكن يبقى محلها منصوبا، بمعنى إن أردنا أن نعطف المنصوب فالمعنى شو يكون هذا صحيحا. العملية ماذا يقال لها؟ يقال لها تعليق. هذا معنى قولهم الإلغاء والتعليق. وهذا الإلغاء والتعليق يدخل في هذه الأفعال كلها ما عدا هاتين، كالزمان صيغة يمكن ما ذكروا من المصنف هنا، هب تعلم، هب بمعنى الظن لأنه مهب ابن الكتاب، هب التي تنصب وتلازم صيغة الأمر، لا تأتي بغير الماضي المضارع، تلزم صيغة الأمر لفظة هب، معنى هب بمعنى ظن، فظن زيدا هالكا، هب زيدا هالكا أي ظن زيدا هالكا. أما هذه الكتاب ابن المصريات ابن هذا ما له علاقة بهذا. كمان التعلم بمعنى اعلم، وأمرك في التعلم، تعلم الحساب، تعلم الفقه، هذا ما له علاقة. أما تعلم أن الأمر كذا وكذا، اعلم أن الأمر بمعنى كذا وكذا، فيلزمان الصفة الأمر ولا يأتي يعني ماضي ولا مضارع، وأما غيرها لا يأتي. فهذا خلاصة ما سبق معنا. وقرأنا عبارة متن، ارجع ورد قرأ عبارة متن باعتبارها هو مختصرة تدل على معان قلبية. أما رأى إذا ما كانت قلبية، رأيت فلان هذه تنصب مفعول واحد، أما فلان يرى كذا بمعنى يظن. نعم، كلمة ويلغين مين؟ الأدوات هذه تلغى، ومعنى الإلغاء فهمناكم يا لا يكون إلا في حالة التوسط أو حالة تقدم المفعولين على الفعل. نقول القوم في أثري ظننت، نفس الشيء بس بيكون القوم ما ألغيناها، هذه الأحسن إنه، لكن هنا في حالة التقدم يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، ولكن في حالة التقدم الأفصع في لغة العرب قلنا لكم الإلغاء، وإلا لو نطقت أنت ورفعت لا تكون أنت مؤاخذا أو تنسب إلى اللحن أو الغلط، يجوز الإعمال والإلغاء، ولكن إن تقدم المفعولان وتأخر الفعل الإلغاء أكثر في كلام العرب. نعم، اللغم توعدني وفي الأراجيز خلت اللغم والخور، ما قال خلت اللغم والخور، هنا ابن هشام ذكر أنهما يتساويان الإلغاء والإعمال، لكن لا، الأفصح عند المحققين الإعمال أفصح حتى الصورة الأولية، وإن كان ذكر ابن هشام بمعنى أنها إذا فصلت بين الفعل وبين المعمولين يرفع سلطتها عن لفظ المعمولين ويبقى سلطتها على المحل. نعم. معنى شو هو الإلغاء؟ نعم. أظنه فعل مضارع. معنى قلبي، والكاف مفعول أول، ضمير متصل مفعول أول، مسهورا هالكا، هذا معنى كلمة شو مسهورا. ويا فرعون هاي جملة نداءية مبني على الضم باعتبار النداء وانواع النداء، ويكون عنده حالات بناء وله حالات الاعراب، يبنى في حالتين ويعرف في ثلاث سوى حالات، فسياتي في بابه ان شاء الله. نعم. بين المفعول الاول بين المفعول سوى الثاني، وتقدم معنى الجمل معنى الاعتراف بسبب الايجاز والاطناب والمساواه. نعم. ونراه نتحققه، لأن الظن يستحيل على الله، وما يرونه بعيدا، الهاء مفعول أول، بعيدا مفعول به ثاني، نراه فعل نحن، والهاء مفعول أول وقريبا مفعول به ثاني، فنصبت مفعولين وهذان المفعولان أصل.